يوجد في الدنيا مثل كتاب الله عز وجل، ولا مثل كلام الله، ولا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فالأنبياء على قدرهم بشر، أما كلام الله فهو كلام الله جل وعلا الذي لا يشبهه شيء. ولذلك من التوفيق والاختيار والاصطفاء من الله جل وعلا للعبد أن يكون معتنيا بكتاب الله عز وجل تفهما وقراءة وتدبرا وحفظا وتفسيرا